عهد القائد العولة المحترم كيم جونغون المعدات الدارجة إلى مصنع كانغسو للمياه المعدنية. أقيمت حفلة نقلها يوم 19 من هذا الشهر في عين المكان. شارك فيها المعنيون والإداريون والمشتغلون في المصنع والشغيلة في حي كانغسو.